هذا يسأل ما حكم حفر القبور وتجهيزها قبل وفاة أي أحد، وذلك لصعوبة الحفر وكذلك لحصول النظام في الحفر والدفن. كأني أفهم يعني توفير المدافن هذه حفر القبر وتجهيزه، أيما إنسان ما هو لشخص محدد، هكذا كأن السؤال، قبل وفاة أي أحد. إذا فعل هذا لورود مثل هذا، وأن النظام قد أو الأنظمة إذا ما حضر الميت أو جاءت الجنازة ولا يدحفر يحتاجون إلى الحفر، لا، النظام يؤخرهم، لا بأس بهذا الفعل ولا حرج فيه، لا بأس فيه ولا حرج.